اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد. قال لي أحد الفضلاء يوما وهو يريد أن يعمل ما يسمى بالأشعة المقطعية وهم يضعونه في أشبه التابوت في داخل الجهاز ليمكث 45 دقيقة. قال لي يا أبا هاشم أوصني قبل أن أدخل، هو يخشى أن تطفأ الكهرباء فيموت. قلت له إن استطعت أن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أنت مستلق فافعل، فإنني لا أظن أحدا عبد الله في مثل هذا المكان. الغاية من هذه النصيحة لي ولكم أن يأتي الإنسان إلى موضع يغلب على الظن أنه لم يسجد لله جل وعلا فيه، ويكون قد دخله كما قلت اختيارا أو اضطرارا، فيتذكر قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فيدخر لنفسه عملا صالحا يخلص لله فيه النية، عل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل يوم يلقاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده فلا تدري في من تلقاه أيهم ولي لله، وأخفى رضوانه في طاعته فلا تدري أي طاعة لك أطعت الله بها كانت سببا في رضوان الله جل وعلا. فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا، وقد يعظم العمل بإخلاص النية. فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا، وقد يعظم العمل بإخلاص النية. لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد بالصيام، لك الحمد بالقيام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عام أو سر أو علانية، لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا.